قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد: واحدة أو دع، أي يمسح واحدة فقط أو يترك، واحدة أو دع إن كان ولا بد يريد أن يمسح الحصى ويسوي الحصى ليتمكن من السجود فواحدة فقط يسوي بها موضع الحصى من أجل يتمكن من السجود حتى لا تؤذيه بعض الأحجار التي يسجد عليها. وكانت مساجدهم مفروشة بالحصباء، مفروشة بالحصباء، والآن هذا ربما لا يوجد في مساجدنا، لكن يحتاج إلى هذا الحكم الشخص إذا صلى خارج المسجد، فإنه يواجه هذه الأشياء تمر به فيصلي ربما على حصباء فما يدري ماذا يصنع. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام الشخص أن يمسح الحصى فلا يمسح الحصى، يعني يترك الحصى على ما هو عليه، لا يجلس يمسحه حال السجود، يريد يجلس يمسح، إن كان لا بد يريد يمسح فواحدة فقط يسوي الحصى هذا لأجل أن يسجد عليه، أما يزيد فلا. فهذا لازلنا نحتاج إليها، نحتاج إلى مثل هذه الأحكام، فلا تظن أنه خلاص المساجد قد فرشت بالزل هذا وبهذه الفرش الجميلة فلا نحتاج إلى مثل هذه الأحكام، لا نحتاجها، فإن نصلي خارج المسجد في سفر وغير ذلك نحتاج إلى مثل هذا. وزاد أحمد: واحدة أو دع، أي ترك. وفي الصحيح عن معيقيب، عن معيقب نحوه بغير تعليل، معيقب ابن أبي فاطمة الدوسي اليماني رحمه الله، هذا هو اسمه معيقب ابن أبي فاطمة الدوسي، استعمله أبو بكر وعمر على بيت المال، وروى عنه ابناه محمد الحارث وابن ابنه أيضا وهو إياس ابن الحارث، هذا هو معيقب ابن أبي فاطمة الدوسي، فهو ممن استعمله الصديق وعمر فاروق على بيت مال المسلمين، وله ابنان رويا عنه محمد الحارث وأيضا ابن ابن وهو إياس ابن الحارث، هؤلاء روى عنه وهو صحابي رضي الله تعالى عنه. قالوا في الصحيح عن معيقب، عندكم معيقب ولا معيقيب؟ معيقيب عندي، معيقيب. عن معيقيب نحوه بغير تعليل، أي بغير قوله فإن الرحمة تواجهه إذا قام أحدكم الصلاة فلا يمسح الحصى، هذا في الصحيح، زيادة هذا التعليل فإن الرحمة تواجهه هذا ليس في الصحيح. واحدة موجودة في الصحيح، فواحدة هذه موجودة. طيب، تخريج الحديث، حديث أبي ذر أخرجه أبو داود برقم 945 في كتاب الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة، والترمذي 379، والنسائي وابن ماجه، ماجه برقم 1027، النسائي السادس أو الثالث صفحة 6، وأحمد 35 و259 من طريق سفيان بن عيينة، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، من طريق سفيان وداود الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه به، عن أبي ذر رضي الله عنه به. الحديث بهذا السند ضعيف، فإن أبا الأحوص مجهول لم يروي عنه غير الزهري، الحديث بهذا السند ضعيف فإن أبا الأحوص مجهول لم يروي عنه غير الزهري، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان، فلم تثبت عدالته وحفظه، ولذلك قال ابن القطان: لا يعرف له حال، لا يعرف له حال. وقال النووي في المجموع: فيه جهالة. قال النووي في المجموع الرابع 96: فيه جهالة. وقال الحافظ التقريب: مقبول. قال الحافظ التقريب: مقبول. أي عند المتابعة، وإلا فلين. هذا الصلاح رحمه الله في مقبول كما في المقدمة، أي مقبول عند المتابعة، إذا توبع فهو مقبول، وإلا فلين أي ضعيف إذا لم يتابع، إذا لم يتابع ضعيف، لكنه مقبول إذا توبع. هذا الصلاح رحمه الله تعالى. وقال الحافظ التغريب مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين، كما نص عليه في المقدمة. قال الألباني وما علمت أحدا تابعه، قال الألباني وما علمت أحدا تابعه، ولا سيما في التعليل هذا فإن الرحمة تواجهه. وما علمت أحدا تابعه على هذا الحديث فهو ضعيف، وما علمت أحدا تابعه على هذا الحديث فهو ضعيف، بل قد خالفه في لفظه عبد الرحمن بن أبي ليلى، بل قد خالفه في لفظ عبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى أي في الصلاة فقال واحدة أو دع، أي يمسح واحدة أو واحدة تكفيك، يصلح هذا وهذا، فقال واحدة أي يمسح واحدة أو واحدة تكفيك أو دع. أخرجه الطحاوي وأحمد وابن أبي شيبة من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ابن أبي ليلى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن عيسى أو عن عبد الله، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده وهو عبد الرحمن. والحديث رجاله ثقات إلا محمد بن عبد الرحمن فإنه سيء الحفظ، فالحديث أيضا لم يثبت من هذا الطريق، لكنه قد خالف هذا الرجل الضعيف المتقدم. وله طرق أخرى، فقال الطيالسي وله طرق أخرى، وقال الطيالسي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي ذر به دون قوله أو دع، هذه من طرق الحديث. قال حدثنا سفيان بن عيينة الطيالسي يقول عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي ذر به دون قوله أو دع. وقال سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نحوه. قال الألباني ولعل هذا هو الأولى لموافقته للطريق الأولى عن أبي ذر، فهذا هو الأصح، واحدة الذي جاء من طريق سفيان عن الأعمش هذا هو الأولى من بالنسبة لحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة أو دع، في بعض الطرق دع ساقطة، فطريق عبد الرحمن أو محمد بن أبي ليلى هي الأقرب، هي الأقرب. وأما ما ذكر من المواجهة فهذا لم تثبت، فإن الرحمة تواجهه هذه لم تثبت، لأن من طريق هذا المجهول أبو الأحوص، من طريق هذا المجهول أبي الأحوص، وقد خالفه غيره ولم يذكر المواجهة فإن الرحمة تواجهه، فعلى هذا الحديث ثابت من غير قوله فإن الرحمة تواجهه بالنسبة لغير طريق الصحيح، أما طريق الصحيح معلومة. وقول المصنف وزاد أحمد واحدة أو دع، واحدة أو دع ظاهرها أنه زاد على اللفظ السابق، وهذا غير مراد، ظاهره زاد، قول المصنف زاد أحمد واحدة أو دع ظاهره أنه زاد على اللفظ السابق وهذا غير مراد، لأن لفظه عند أحمد يختلف عن لفظه السابق، وقد تقدم سياق لفظ أحمد، وقد تقدم سياق لفظه عند أحمد الذي ذكرناه لك من طريق محمد بن أبي ليلى، طريق محمد بن عبد الرحمن الذي تقدم سياقه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، حتى سألته عن مسح الحصى قال واحدة أو دع، وظاهر صنيع الحافظ أن واحدة أو دع زيادة على اللفظ المذكور، وهذا غير صحيح، فإن لفظ أحمد يختلف تماما عن اللفظ المذكور، لفظ أحمد يختلف تماما عن اللفظ المذكور، وقوله زاد أحمد واحدة أو دع كأنه يقول أي على اللفظ المذكور، وأحمد ما ذكر اللفظ المذكور، هذا اللفظ المذكور عند الخمسة، وأحمد لم يذكر هذا اللفظ المذكور على ما ذكر هنا، ففيه إيهام وزاد أحمد واحدة أو دع أي على اللفظ المذكور، واللفظ المذكور كما سمعت قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى أو لفظ أحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألت عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع، واللفظ المذكور كما رأيت لفظه، إذا قام أحدكم فبينهما فرق واضح، فعلى هذا هو الذي يضبط به أن هذه الزيادة واحدة أو دع ليست على اللفظ المذكور، بل اللفظ يختلف تماما، لفظ أحمد يختلف عن هذا اللفظ المذكور، مع أنه شاركهم في هذا الحديث الذي باللفظ المذكور، لكن الزيادة في غير هذا اللفظ، في لفظ آخر تماما. طيب، ولو قال في رواية لأحمد لكان أصح، ولو قال في رواية لأحمد لكان أقرب وأصح وأدق أيضا في التعبير من قوله وزاد أحمد واحدة أو دع، فكان ينبغي الحافظ يقول في لفظ لأحمد واحدة أو دع، ويذكر اللفظ ويذكر هذه الزيادة، هذا أدق والله أعلم. وأما حديث معيقيب رواه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، أما حديث معيقيب وهو قوله في الصحيح عن معيقيب نحوه، أما حديث معيقيب فرواه البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة برقم 1207 ومسلم برقم 546 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حتى يسجد إن كنت فاعلا فواحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حتى يسجد إن كنت فاعلا فواحدة، في بعض يسوي الحصى كأنه بعض الروايات، قوله بغير التعليل، قوله بغير التعليل نحوه بغير تعليل، نحوه بغير تعليل يعني أن حديث معيقيب فيه النهي دون التعليل بأن الرحمة تواجهه، يعني أن حديث معيقيب فيه النهي دون التعليل بأن الرحمة تواجهه، فالحاصل حديث أبي ذر له ما يدل على ثبوته إلا زيادة فإن الرحمة تواجهه، فالحاصل حديث أبي ذر له ما يدل على ثبوته إلا زيادة فإن الرحمة تواجهه، فالحديث ثابت حديث أبي ذر وحديث معيقيب كما ترى في الصحيح صحيحين، فهو يشهد لحديث أبي ذر، لكن فإن الرحمة تواجهه هذه تفرد بها هذا الرجل وهو أبو الأحوص، وأبو الأحوص مجهول فلم تثبت هذه الزيادة، فعلى هذا النهي ثابت عن مسح الحصى في الصلاة أو تسوية التراب في الصلاة، هذا ثابت في الصحيح بهذا وهذا، مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، فلا يصلح للشخص أن يسوي التراب في صلاة من أجل أن يسجد، فإن كان لا بد فعلا يفعل مرة واحدة، لا يكرر هذا، لا يكرر. طيب، هذا بالنسبة لتخريج الحديث، استمعت أن الحديث ثابت حديث أبي ذر وهو في الصحيح، أصله في الصحيحين من حديث معيقيب. حكم مسح الحصى في الصلاة وتسويته، حكم مسح الحصى في الصلاة وتسويته، ذهب إلى كراهة المسح من الصحابة عمر ذهب إلى كراهة المسح الصلاة، من الصحابة عمر وجابر، ومن التابعين مسروق وإبراهيم النخعي والحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم. ذهب إلى كراهة ذلك، ذهب إلى كراهة مسح الحصى في الصلاة كذلك التراب كما سيأتي. من الصحابة عمر، من الخطاب وجابر، ومن التابعين مسروق وإبراهيم النخعي والحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم، جمهور العلماء بعد محكى النووي رحمه الله وشرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته، وحكى النووي رحمه الله وشرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته. قال الشوكاني في النيل ثاني 85 و300، وفي حكاية الاتفاق نظر، وفي حكاية الاتفاق نظر، فإن مالكا لم يرى به بأسا وكان يفعله في الصلاة، فإن مالكا لم يرى به بأسا وكان يفعله في الصلاة كما حكاه الخطابي في المعالم وابن العربي، وممن رخص فيه في الصلاة أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة، ومن التابعين إبراهيم وأبو صالح. وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة، وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة، وهو الأقرب والله أعلم. واستظهر التحريم لإمام الصنعاني في سبل السلام، وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة، وهو الأقرب والله أعلم، واستظهر التحريم الإمام الصنعاني في سبل السلام. وإلا قد سمعت أن جماهير أهل العلم على الكراهة، جماهير العلماء على الكراهة، لكن الحديث ما له صارف تحريم، ما هو الصارف للتحريم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حتى يسجد إن كنت فاعلا فواحدة. وأيضا الحديث التي تقدمت حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو ثابت، ففيه النهي، قال إذا قام أحدكم بالصلاة فلا يمسح الحصى، فلا يمسح الحصى، فما هو الصارف لهذا؟ وأما فإن الرحمة تواجهه فلم تثبت هذه الزيادة، وأما النهي عن مسح الحصى في الصلاة فهو ثابت، ثابت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثابت في حديث أبي ذر من طرقه. فالجماهير على الكراهة، والذي يظهر ما في صارف للكراهة. وقد قال بالتحريم الظاهرية واستظهر التحريم الإمام الصنعاني رحمه الله في السبل، وبعضهم ربما يتهيب من القول بالتحريم مع أن الدليل معه، الدليل معه. وأما ما جاء عن أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة ويعمل أعمالا كثيرة، نعم هذا جائز ما فيه مانع، أما مسح الحصى فجاء النهي بخصوصه، جاء النهي بخصوصه، فلا يقال هذا بهذا، فلا يعني يخصص هذا بهذا، لا، هذا فيه نهي عن الحركات، نعم الأصل هو النهي عن حركات الصلاة، وجاء حديث أبي أمامة بالترخيص ما لم يخرج عن هيئة الصلاة، وأما هذا بخصوص النهي عن مسح الحصى فلا يصلح للشخص أن يمسح الحصى، لا لأجل أنه حركة وفقط، لأجل أنه حركة هذا التعليل، ثم نقول حديث أمامة قد جاء بحركات كثيرة فإذا هذا يخصص هذا، لا، فربما علل بهذا ويعلل أيضا بغيره، ويعلل بغيره لو ثبت هذا التعليل لكان قويا، لكن لم يثبت فإن الرحمة تواجهه، لم يثبت. لكن التمس أهل العلم بعض العلل، ومنها هذا الذي ذكره الحديث، ومنها أيضا الحركة لأجل النهي عن الحركة. طيب، العلة في المنع عن مسح، من مسح الحصى، العلة في المنع من مسح الحصى، ذكر أهل العلم ما ذكر في الحديث، فإن الرحمة تواجهه، ذكر بعض أهل العلم أن العلة في المنع كون الرحمة تواجهه، وهكذا يحتمل أن المسح يحتاج إلى حركة، والحركة عبث في الصلاة، والعبث ضد الخشوع، وهكذا يحتمل أن العلة عن المسح أن المسح يحتاج إلى حركة، والحركة عبث في الصلاة، والعبث ضد الخشوع. ولا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، ولا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، فيكون له أكثر من علة، علة الرحمة تواجهه، وعلة أيضا الحركة في الصلاة، والله أعلم. هكذا التمس بعضهم هذه العلة، فالحكم قد يعلل بأكثر من علة، فهذا الحكم علل بكون الرحمة تواجهه، وبكونها أيضا حركة في الصلاة، والحركة ضد الخشوع، عبث في الصلاة، والعبث في الصلاة منهي عنه لأنه ضد الخشوع. والله أعلم ما هي العلة، لأن هذه العلة المنصوص عليها لم تثبت، العلة المنصوص عليها لم تثبت، فإن الرحمة تواجهه. بقي علة ملتمسة وهي كونه حركة أي المسح. فلو كان العلة هذه، هذا قد يكون له وجه الذي ذكروه، أنه يكون النهي الكراهة لأنه لأجل الحركة فقط، لأجل الحركة، وقد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أكثر من حركة، فهذا ما يدل على أن النهي الكراهة وليس التحريم. لكن الذي يظهر الله أعلم ما فيه صارف لهذا النهي، فلا يمسح الحصى، وهذه علة ملتمسة، أي كونه حركة علة ملتمسة، ما هي منصوص عليها، محتمل يخالفهم غيرهم فيها. فعلى هذا نبقى على هذا حتى يأتي الصارف عن هذا الأمر أو عن هذا الحكم وهو التحريم، ما عندنا صارف. وأما هذه العلة فلا تصرف هذا الحكم، لأن علة غير منصوص عليها، وإنما هي علة ملتمسة. هذا الذي يظهر الله أعلم. فأخذنا مسألة وتخريجا للحديث، وأما حديث أبي ذر فقد سمعت أنه ثابت إلا فإن الرحمة تواجهه، ويشهد له حديث معيقي في الصحيحين، ولكن حديث معيقي من غير التعليل، فإن الرحمة تواجهه هذه غير موجودة، فالحديث ثابت، حديث أبي ذر من حديث معيقي رضي الله تعالى عنهما. وأما الحكم، حكم مسح الحصى في الصلاة وتسمية الحصى والتراب في الصلاة، اختلف العلماء بذلك، فمن أهل العلم وهم الأكثرون ونقل إجماعا أن هذا الكراهة فقط، كراهة التنزيه وليس للتحريم. وأما مالك فيرى جواز ذلك وأنه لا يكره، وكان يفعله رحمه الله. وأما الظاهرية واستظهر قولهم الصنعاني في السبل أنه للتحريم هذا النهي، فلا يمسح الحصى، وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه للتحريم، لأن هذا نهي، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف، وما عندنا صارف. وأما علة التحريم فذكروا علتين، الحركة أن يحتاج لحركة المسح، وأيضا فإن الرحمة تواجهه، العلة المنصوص عليها هذه لم تثبت، فإن الرحمة تواجهه، فيبغى معنى علة ملتمسة التمسها العلماء، وهي كون المسح حركة، والحركة عبث، وهي ضد الخشوع، فعلى هذا لا يصلح المسح. فإن كان ولا بد فاعل الشخص، فإنه يصنع ذلك مرة واحدة ولا يزيد عليها. والله أعلم. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت.